السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: ما حكم قراءة القرآن وختمه وإهداء ثوابه للميت؟ أقول مستعينا بالله، ذاك صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لدي سؤال، بارك الله فيك. تفضل. وفيك بارك الله. لدي جهاز تلفاز قدره 5000 درهم، وأريد بيعه بالأجل، أريد فيه 7000 درهم، هل هذا نوع من الربا أم لا؟ والألباني رحمه الله تعالى يقول لا يجوز بيعتان، هل هذا دليل؟ وهل أريد جواز المسألة؟ بارك الله فيك. وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يمتلك جهازا قيمته 5000 درهم، يريد بيعه بالآجل 7000 درهم، هل هذا جائز؟ نعم جائز، إذ الله قال: أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فجائز صنيعك، وبيع الآجل جائز. أما ما ذهب إليه الراحل الفاضل العالم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه من منعه من البيع بالتقسيط، فأراه والله تعالى أعلم جانب الصواب في هذا، وجانب ما عليه الأكثرون من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. اتفضلي. كان في مشاكل بيني وبين جوزي، فكان قال لي ان انا حرمتك على نفسي اليومين دول، وكان يقصد هنا الجماع، فده حكمه ايه في الشرع يا شيخ؟ حرمتك على نفسي اليومين دول كم يوم؟ نعم، يعني حدد عدد الايام. لا، هو قال لي انا حرمتك على نفسي اليومين دول، وكان يقصد الجماع، لكن ما قاليش عدد ايام ولا اي حاجه. لا، هو يسأل اذا قال حرمتك على نفسي اليومين دول ويقصد اياما معينه، فان كان لم يحدث جماع فيها فلا شيء عليه، وان حدث جماع في الايام التي قال حرمتك على نفسي في هذه الايام ولم يتق الجماع، فعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من طعامه المتوسط، كل مسكين وجبة وجبة، إن عجز صام 3 أيام، ولا يقع طلاق، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول: أقسمت بالله أن لا أعطي لأخي أي مبلغ، لأنه يشتري بها سجائر، ثم نسيت وأعطيته، هل علي كفارة يمين؟ الناسي ليس عليه كفارة يمين، الناسي ليس عليه كفارة يمين، والله أعلم. يقول السائل: أنا تاجر أخذ بضاعة من معمل لبيع، وأخذ نسبة 1% من المعمل لي، وأكسب ربحا من البضاعة، أي أشتري بقدر 1400 وأبيعه بقدر 1500، هل هذا جائز أم حرام؟ إذا كنت تاجرا لا مانع منك، لا مانع من صنيعك ما دمت تنصح وليست هناك صورة من صور الغش واضحة. أنت تقول إنك تشتري بضاعة بألف واربعمائة وتبيعها بألف وخمسمائة وأنت تاجر، لا مانع من ذلك، فليست هنالك شائبة في سؤالك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ، أنا دلوقتي هل يجوز أن أخويا يدخل بيتي في غياب زوجي ومعه ضيف غريب؟ زوجك يكره ذلك أو يمنع أو الأمر لم يطرق من قبل؟ هو والله حصل، ويعني وكان الموضوع عدى ومفيش أي حاجة، بس حصل مشاكل بعد كده، فجه قال لي الموضوع ما يكررش تاني يعني. بس والله أنا يعني أنا منتقبة على كل حال. لا، والضيف ده أنا ما شفتوش ولا هو شافني. على كل حال، كون أخيك يدخل عليك مع رجل أجنبي في غرفة مستقلة فلا بأس بذلك وأنت بعيدة عنهما، لكن محله موافقة الزوج، فإذا رفض الزوج هذا فلا يفعل هذا. أما عن الناحية الشرعية فلا بأس أن يدخل أخ مع ضيف له عند أختهما وأختهما في معزل ليست مختلطة بهما، لكن هذا يستلزم إذن الزوج إما عرفيا وإما تصريحا بلسانه، والله أعلم. السلام عليكم. يقول إنه محامي، جاءه موكل لاستخراج تصريح مباني وله قطعة أرض جزء صغير منها تبع الكردون والباقي زراعي، هل لو دفعت مبلغ من المال لتسهيل التصريح يعد رشوة؟ نعم يعد رشوة، سلمنا الله وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسألك، لو انا مثلا قاعدة في البيت وكده ولابسة الشراب وفي البرد وكده وما جلعتش الشراب يعني وتوضيت ومسحت عليه، يجوز ان انا نعمل كده في البيت؟ وايه المدة اللي ممكن يعني ان انا نعمل؟ يعني سؤالك بالتركيز، هل يجوز المسح على الجورب في البيت؟ ايوة، ومدة قديه ويجوز كم يوم كده يعني، لو سمحت يا شيخ. نعم. كنت عايزة نسألك يعني بالنسبة لحزب النور والأحزاب دي، يعني أنا دلوقتي عايزة ننتخب حزب النور، فيعني مش عارفة يعني هو حزب صحيح ولا إيه، مش عارفة، بس أنا اللي نعرفه إن القنوات الإسلامية دي تبع حزب النور، فأنا مرتاحة للقنوات الإسلامية، فأنا مش عارفة نختار ولا لا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن جواز المسح على الجورب، فمسألة المسح على الجورب فيها خلاف بين العلماء، ليست من المسائل المجمع عليها، والأحاديث الواردة في المسح على الجورب ضعيفة، لكن ثبت عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجورب. وأيضا إضافة إلى القياس على الخف، جوز فريق من العلماء للأمرين، للقياس على الخف ولورود ذلك عن بعض الصحابة جوزوا المسح على الجورب، وأبى ذلك آخرون وقالوا لا يجوز المسح على الجورب. فعلى كل، المسألة فيها الوجهان. أما عن مسحك على الجورب في البيت، فعلى رأي القائلين بجواز المسح على الجورب لا بأس به، ومدة ذلك يوم وليلة ما دمت في بيتك، أي تمسح على الجورب يوم وليلة ما دمت في بيتك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله إن أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أرجو منك أن تدعي لأولادي يا شيخ وتدعي لي، أنا بحبك أوي، يا ريت تجينا بورسعيد نشوفك، لأن أنت بتجينا نتمتع فيك والله، وبنسمع كلام عنك، وكل ما أشوفك على الشاشة أقسم بالله أني بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجلي، بارك الله فيك وحفظك. تدعي لنا يا شيخ بالله عليك. الله يوفقك. أنا كل ما أشوفك أحب أتصل بيك عشان أتكلم معك. بارك الله فيك. جزاك ربنا يجمعنا في الجنة يا رب. آمين. اللهم والسامعين. أمين يا رب. اللهم آمين والسامعين والسامعات يا رب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم الطلاق في فترة الحمل؟ الطلاق في فترة الحمل جائز، وطلاق على السنة. وعندي سؤال طلاق واقع. نعم. ما حكم الزوج إذا قال لامرأته يعني أنها تصاحب الرجال وأنها ساقطة، ما حكم ذلك؟ هذا مع العلم أنها بريئة. هذا يأثم وهذا ظلم، لكن إذا عرض بالقذف فتعريض بالقذف على رأي بعض العلماء لا يعد قذفا، لكنه سوء خلق وظلم وسوء أدب. عافانا الله إياكم من هذه الظنون السيئة وهذه الشكوك والمقالات الظالمة الآثمة، نستغفر الله ونتوب إليه. وعلى الزوج الذي فعل ذلك أن يستبرئ دينه وأن يتحلل من المظلمة من زوجته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدناك يا شيخ، عندنا في القرية عندنا يقول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ وبارك في علماء أهل السنة جميعا. اللهم أمين والسامعين والسامعات. أطلب لك يا شيخ بالدعاء لأهل دماج. الله يفرج همهم ويكشف الكرب عن إخواننا في اليمن في قرية دماج السنية، إذ حاصرهم شيعة البعداء البغضاء. نسأل الله أن يفرج همهم هم إخواننا أهل السنة، وأن يقي المسلمين شر هؤلاء الحوثيين الروافض. آمين. نسأل آمين الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر وأن يزيل الكرب. اللهم آمين. ودعاء بك إلى أهل سوريا يا شيخ. ونسأل الله أن يزيل الكابوس الذي يحكم سوريا، ذلكم الكابوس الباطني الرافضي، بل الروافض يكادون أن يتبرؤوا منه، لأن ضلال الفرقة النصيرية أكبر بكثير من ضلال الروافض حتى الروافض. نسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء وأولئك، وأن يحفظ المسلمين في سوريا، وأن يسلمهم من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين. السلام عليكم. عليك صورك يا سيدي كمولان. الحمد لله. معك ابنك أيمن من بنهم. تفضل يا أيمن. ربنا يبارك فيك يا رب. سؤالين بس يا مولانا إن شاء الله حضرتك. فضل. السؤال الأولاني خاص بالقراءات العشر، هل هي متواترة أم ليست متواترة؟ لأننا نسمع الكثير يقولون بأن هذه القراءات لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، كنا سمعنا لفضلتك فتوى خاصة بالأحزاب والانتماء للأحزاب أنها لا تجوز. طيب السؤال، هل المشاركة في الانتخابات، ما حكم المشاركة في الانتخابات؟ هل هي كالمشاركة في الأحزاب أم غيرها؟ جزاكم الله خير يا مولانا. وإياكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأما عن القراءات فأنواع يقولون بتواترها، وهم بذلك أعلم وألمس هذا. وعن الانتماءات للأحزاب، أنا حكيت فيها القولين، القول بجواز الانتماء لدفع ضرر أعظم بضرر أقل، والثاني البعد لما تحكمها من قوانين ديمقراطية، فالوجهان قائمان، ومن تقلد رأيا فليس له أن يثرب على الآخر. أما عن الإدلاء بالأصوات في الانتخابات، فالذي أراه والله أعلم أنه يدلى بالصوت للرجل الصالح الذي يرجى خيره، والذي يدفع الله به الشر عن المسلمين. والحزب الذي أعلن عن هويته أنه يريد شرع الله يؤازر ويؤيد، والذي ينسلخ من هذا يرفض ويبتعد عنه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ مصطفى، لو سمحت، لو الحيض زاد عن يعني هو كان يجي 5 أيام زاد يومين زيادة، بيجوا في الأول يعني مش حيض، هو قدرة بتسبق الحيض، بتقعد لمدة يومين أو أكثر من يومين. لا، سؤال مركز. لا عفوا، اسمح لي في السؤال، هل الذي ينزل قبل الحيض دم حيض واضح أو سفرة وقدرة؟ لا كنت جد الموضوع جد السفرة وال... السفرة وال... في يومين تنزل في قدرة لمدة يومين القدرة عفوا اسمحي لي اسمحي لي السفرة والقدرة قبل الحيض لا تعد حيضا فبداية الحيض دفعة الدم المائل إلى السواد ذو رائحة الكريهة في وقت نزول الحيض أما الإرهاصات التي قبل زمن الحيض وليست بدم فلا اعتبار لها ولا تمتنع المرأة معها من الصلاة والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام السيدة كبير من الجزائر أريد أن أطرح سؤال من فضلك تفضلي أريد أن أشتري بيت وأريد أن أخذ قرض من البنك وقالوا لي أنه يكون بالمرابحة فأريد أن أسأل هو حلال أم لا يجوز حرام ولا يجوز حرام ولا يجوز هذا القرض شكرا يا شيخ عفوا السلام عليكم السلام عليكم يسأل سائل هل ذكر مساوئ شخص لا يصلي وليس بموحد هل من الغيبة إذا ذكر لدفع شر أو لبيان أمره عند مستنصح فلا بأس أما لغير ذلك فينظر إلى كلمة ليس بموحد إذا كان مشركا على حد زعم السائل فإن النبي قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره والمشرك ليس بأخ لنا والله أعلم السلام عليكم أيضا يقول القائل هل يحاسب الإنسان عند دخول القبر عن ذنب فعله وتاب عنه إذا قبل الله التوبة لن يعذب إذا لم تقبل التوبة لأي عارض من العوارض فالأمر موكول إلى الله يفعل ما يريد قال ما معنى اللمم اللمم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما سمعت شيئا أشبه باللمم مما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان تزنيان وزناهما النظر الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع اللسان يزني وزناه الكلام اليد تزني وزناها البطش الرجل تزني وزناها الخطو والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه هذا الذي اختاره ابن عباس في تفسير اللمم أي النظرات الخائنات كذلك الاستماع إلى الخنا والفحش كذلك التلفظ باللغو ونحوه فمثله داخل في اللمم هذا وعن معنى اللمم إجمالا فاللمم في تفسير الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم اللمم في الآية الصغائر ولا يمنع أن يقال على شخص ارتكب كبيرة أنه ألم بكبيرة الزنا مثلا لكن تكون خاصة في موطنها ومنه أعني من تفسير اللمم ألم بشيء أي فعل الشيء إن تغفر اللهم تغفر جم وأي عبد لك لا ألم أو ما ألم والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله لو سمحت يا شيخ أنا عايزك تجي لي بالذرية الصالحة وتجي لي زوجي الله يرزقك الذرية الصالحة والسامعات ونحن وإخواننا وأخواتنا وعايز أسأل على حاجة كمان معلش بعد إذنك تفضلي انا حماتي لها ابن مش كويس بيشرب سجاير وحبوب وكده فبتيجي تطلب من جوزي فلوس وكده فبيخاف ان هو ايه يقول لها لا عشان ما يعوقش الولدين فهي بتديها للواد ده عشان ما يزعلهاش وكده وكل يعني شهر شهرين يا أسبوعين كل يعني على كل مدى يجيب على كل على كل الفلوس على أساس إن هو يجيب أكل أهله بس هو إنسان يعني على كل على كل حال قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وبإمكان زوجك أن يشتري هو الطعام اللازم لأسرة هذا الشخص البعيد عن طريق الله خوفا من أن يسلمه المال فيبدده في الحرام فيكون حينئذ زوجك يقوم مقام السفيه في رعاية أبنائه إذا احتاج أبناؤه إلى طعام وشراب فلوصل الرحم يأتيهم بالطعام والشراب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لرئيس العمل يا شيخ بالنسبة لرئيس العمل إيه حدود التعامل مع الزميلات بالنسبة للزيارات في فرح المجاملات في مرض في واجب الأخذ والعطاء هل يعتبر رشوة؟ عفوا رشوة من أي باب؟ لا يعني زميلة لي أذهب إليها في فرح لابنها أو في واجب أو في مرض أعطيها يعني مال أو زيارة وهي كذلك تأتي إلي في فرح في واجب في مرض فهل يعتبر هذا رشوة؟ ليس برشوة إذا كان يمشي على ما تسير عليه الأعراف السائدة بين الناس إذا كنت تسيرين على ما يدور بين الناس من أعراف سائدة تؤدي رئيسة العمل لإحدى الموظفات هدية أو الموظفة تؤدي لرئيسة العمل هدية من باب التوادد والتواصل كما يفعله الناس فيما بينهم فلا بأس بذلك أما إذا خرجت عن حد الاعتياد فبحسب ما وصلت إليه يتأتى الحكم لكن في الأصل أننا نسير على الأعراف السائدة بين الناس فلنسر على ما يسير عليه الناس ولا حرج حينئذ. السلام عليكم. يقول يرجو التفسير الصحيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها حرام عليها رائحة الجنة. الحديث وإن كان بلفظ قريب من هذا اللفظ لكن معناه أن إذا خلعت ثوبها تأهبا لفاحشة أما إذا خلعت ثيابها عند صديقة لها وليس في البيت رجال فلا بأس بذلك ما دامت الفتنة مأمونة ومن الدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فعلى ذلك المحذور في قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها المحذور هو فعل ذلك تأهبا للفاحشة عياذا بالله من الفواحش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيك بارك الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. وياك تفضلي. شيخنا يعني نظرا لإني رأي فضلتك يعني بيهمنا جدا فكنت أتمنى أعرف رأي فضلتك فيما يحدث من فتنة. وبماذا تأمر يعني الشباب وكده وجزاكم الله خيرا. الفتنة الموجودة الآن لا أرى لها وجها تلك التي في ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء لا أرى لها وجها ولا يعلم أنها يبتغى بها وجه الله فأرجو أن تهدأ الأحوال وأن تستقر الأمور حتى تمضي بلادنا إن شاء الله قدما في طريق الأمن والأمان والسداد والرشاد والسير على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يقرب منه فأسأل الله أن يقينا والمسلمين هذه الفتنة التي لا أعلم لها وجها في هذه الآونة وخاصة مع الطالع الجيد الذي بدأه وزير الداخلية أسأل الله أن يسدده فيما يذهب إليه من الخير في تأمين البلاد وحراستها. فمع هذه الأجواء التي طالعها خير مع بدايات الوزارة الجديدة من القبض على مجموعة كبيرة من اللصوص وقطاع الطريق، ينبغي أن تهدأ البلاد حتى تمارس الأعمال على وجه يقرب الجميع من الله سبحانه وتعالى. فالذي أراه أن الذي يحدث الآن فيما أرى والله سبحانه أعلم لا يقرب من الله سبحانه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بعد إذنك، مكة كلها حرم يعني يقول يعني الصلاة فيها في أي مكان بمئة ألف صلاة ولا المسجد الحرم فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتلك مسألة من مسائل الخلاف، والذي يظهر والله سبحانه أعلم أن مكة كلها حرم، ومن المستدل له بذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة حاجا كان يصلي في مكانه بالأبطح، وأيضا في صلح الحديبية لما منع من دخول مكة كان يقف إذا جاء وقت الصلاة دخل حدود الحرم فصلى. وأيضا قد قال تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، والهدي معلوم أنه لم يصل إلى الكعبة، إنما المراد هديا واصلا إلى مكة. وقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا فلا يقربوا مكة بكاملها. وعلى هذا سار الأمر في بلاد الحرمين يجعلون قبيل مكة طريقا لغير المسلمين. فالذي يظهر والعلم عند الله أن مكة كلها حرم، وأن المصلي في أي مكان فيها يأخذ المئة ألف صلاة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والقبول. هذا وقد استدل بعض العلماء بحديث لكن في سنده مقال، قال عن المستدل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، وقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا فما دام أطلق عليه المسجد الحرام هو من بيت أم هانئ دل على أن بيت أم هانئ من الحرم، لكن هذا سنده ضعيف، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله العظيم إني أحبك في الله. أحبك الله، تفضلي بارك الله فيك. أرجوك يا شيخ أن تدعي لي بالولد الصالح أنا وأختي. الله يرزقنا وإياك والسامعين والسامعات وأختك وأختنا ذرية صالحة تقر بها الأعين، اللهم آمين. أرجوك يا شيخ أن تدعو لي، أرجوك يا شيخ. الله يرزقك ذرية صالحة يا أختي. آمين. الله يرزقك ذرية صالحة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله عنا كل خير. وجزاك الله مثله. بقول لك أولا ادعي لي بالصلاة اللي يثبت يا دكتور. الله يثبتنا وياك والمسلمين والمسلمات. في واحدة شوف مصطفى جوزها يعني ايه كان بيكلمها مرة في التليفون وقالها انت طالق، والمرة الثانية قال لها لو رحت عند فلانة هتبقي طالق، والمرة الثالثة قال لها انت من النهاردة زي اختي. فانا عايز اعرف ايه الحكم بقى في ده كله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قوله في الهاتف أنت طالق عليه الصلاة والسلام، بدلا من أن يأتي ملحد أو مجرم أو وثني أو أي ملة من الملل الكافرة يتحكم في وضع قوانين ودساتير تقود البلاد إلى الهوية، فمن باب تقليل الأضرار وإنقاذ البلاد كانت الفتاوى من هذا الباب، فتاوى تخفيف الأضرار. الوجهة قبل ما أسموها الثورة كانت المنع لعدم الجدوى وللانتخابات، شئت أم أبيت في زمنها كانت مزورة في الغالب يعني، وهذا كان واضحا وجليا وبينا إلا في القليل النادر. هذا هو الوجه والله أعلم. بارك الله فيك. ولا أظنك ترضى الآن لا أظنك ترضى الآن أن يبتعد الصالحون عن كل الاتجاهات ويتسلط مفسدون شريرون وأنت تراهم يتبجحوا بكلمات الكفر عيانا بيانا. يعني لا تتخيل أن شخصا مسلما يقول أنه يرفض الشرع ويقولها بجرأة ووقاحة. فجرت سنة الدفع أن شخصا مبطلا يدفع بشخص أصلح منه بعض الشيء والله يتولى الصالحين. ونسأل الله أن يغفر لنا ولك ما يصدر من شطة وما يصدر من خطأ وأن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وسنة رسوله. اللهم أمين. السلام عليكم. هذا إلى فصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. سائلة تسأل: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من العمل وخاصة العمل ليس فيه اختلاط كمدارس البنات؟ عملها في مدارس البنات بعيدا عن الاختلاط حلال، لكن هل للزوج أن يمنع زوجته منه أو لا؟ إذا لم تكن اشترطت عليه شرطا عند الزواج فله أن يمنع. هذا مع عدم تعلقي بأنه عمل حرام الآن، لأن العمل حلال. وبالله التوفيق. يقول: إمام وخطيب جامع ويدرس شريعة إسلامية وله دكان يبيع فيه حاجات منها المكياج، هل بيع المكياج حرام؟ بيع المكياج حلال في الجملة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. السلام. من فضلك، انا ليا اخ كان توفى وترك بنتين، بعد منه فتره والدتي توفت وكانت سابت ميراث، هل اولاد اخويا المتوفي يرثون في هذا الميراث ولا ليس لهم شيء؟ ليس لهما شيء، ليس لهما شيء من جدتك اذا ماتت بعد وفاه اخيك رحمه الله عليهما، الا ان الحكومات بعضها وضع ما يسمى بالوصية الواجبة، ولا أعلم لها مستندا من الشريعة، فهم محجوبون بك وبسير إخوانك البنين، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: زوجي أخذ قرضا من شركته ووضعه في بنك، هل القرض والفوائد حرام؟ القرض بالفائدة الربوية حرام. يقول: أجلس مع خطيبي تقول أجلس مع خطيبي وحدنا لمدة ساعتين أو أكثر، هل هذا حرام؟ حرام خلوة، فأنت امرأة أجنبية وهو رجل أجنبي، فما دام لم يحصل عقد فهو حرام. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ مصطفى معنا؟ نعم تفضل. تفضل. انا كنت من 18 سنة. نعم نعم. متزوج من 18 سنة. نعم الله يبارك فيك. وبعد وفي يوم بتناقش انا وزوجتي كده مع بعض يعني، وبعدين حسيت ان في بعد عليها شوية كده، فروحت جاي ايه قايل لها لو عملت صوتك عليها تاني تبقى محرمة عليا زي ام اختي. وبعدين كده رحت الشيخ قلت له عليك كفارة ظهار إذا رفع صوتها عليك، تتمثل في عتق الرقبة إن عجزت أصم شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعم 60 مسكينا قبل أن تجامع زوجتك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي شيخ مصطفى، أنا معلش سألتك سؤال على الحج، وإن إحنا وقعنا يعني عادنا نتكلم على واحدة كانت معانا وصدر منها تصرفات، أنا عايزة أعرف يعني حكم الحج إيه، يعني الحج صحيح ويتغفر لي فيه الذنب ولا الحج يعني صحيح؟ الحج صحيح إن شاء الله، الحج صحيح. تقول السائلة: كيف نصلي صلاة شكر، هل نتوضأ لها أم لا؟ نعم ما دامت صلاة ألزمت بالوضوء لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل هناك من يخرجون من النار في الآخرة؟ نعم هناك أهل التوحيد الذين لم يغفر لهم كانت لهم كبائر، فإنهم يخرجون من النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، في رواية مثقال حبة من خردل من إيمان الحديث. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، نعم، هل من حق مادي للزوجة التي وجدت في بيت رجل أجنبي بمفردها وهي متهيئة بالمكياج ولكن بملابسها وشاهدها من الرجال خمسة والزوج يريد الطلاق، هل لها ما لها حقوق؟ نعم لها حقوق، نعم لها حقوق، حقوق، لكنها تكون قضية تنظر، فيمكن أن يقسم شيء من الحق مقابل ذلك لكن لا تسلب جميع الحق. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا أريد أن أسأل يا شيخ، هل يجب على المرأة أن تصلي بالجار يعني في صلاة المغرب أو صلاة العشاء إذا كانت إمامة مع النساء، وإن لم تفعل هل عليها إثم؟ لا عفوا أعيد السؤال، هل يجب على المرأة أن تصلي صلاة أن تصلي بالجهر يعني في صلاة المغرب أو صلاة العشاء إذا كانت إمامة مع النساء، وإن لم تفعل هل عليها إثم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت تسأل عن كونها تصلي في جماعة مع النساء، هي الإمامة هي المتقدمة، هل تجهر بالقراءة؟ إذا كنا في البيت لا يسمعن رجال جهرت بالقراءة ولا تأثم إذا تركت الجهر، لكن هذا الأقرب للسنة فيما أعلم، إذا كانت مع النساء في مكان وحدهن لها أن تجهر بالقراءة ما لم يسمعها رجل أو رجال أجانب. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول هل أترك زوجي أم أصبر عليه؟ تقول لأني رأيته عياذا بالله مع الخادمة يفعل الفاحشة، عياذا بالله من ذلك. الذي أنصح به الآن البعد عنه بادام بهذه المثابة. والله أعلم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وأتبكم على ما تفعلونه. ولك بمثل. هناك شخص يريد أن يشرك زوجي في استعمال قبو بيتنا في تخزين الجبن كبراد أو كرائح، لكن عفواً تخزين ماذا؟ نعم. تخزين ماذا؟ تخزين الجبن. تخزين الجبن. نعم. كبراد أو كرائح كراء القبو، لكن ذلك الشخص اشترى شاحنة بالربا وهذه الشاحنة يستعملها في نقل البضائع التي في قبو بيتنا، هل نحن نأثم على ذلك؟ ليس عليك إثم، الإثم عليه هو. أرجوك يا شيخ أدعو لي الله يوفقنا وإياكم، أدعو لي شيخنا بالشفاء. الله يوفقنا وإياكم. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا فضيلة الشيخ، أنا أخت جوزي توفت وهي بتولد وجابت ولد وبنت، وبعد ما جابت الولد والبنت اتوفت، فدلوقتي احنا عايزين نعرف جهازها وحاجتها كلها من حق الزوج والاولاد ولا من حق تبقى امها لان امها عايزه تاخدهم كلهم. هي تركة ما دامت مكتوبة في القائمة فهي تركة، كل يأخذ من التركة بحسب نصيبه. الأم لها السدس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا سعيد بلقائكم مجلس شورى العلماء، سعدت بهذا اللقاء كثيرا والله. بارك الله فيك وحفظك. أسأل الله أن ينفع بكم وأن يصلح هذه البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة. اللهم أمين وبك يا رب العالمين. الله يبارك فيك. أنا لي سؤال، هناك نساء يظهرن على شاشات التلفاز يتكلمن في دين الله سبحانه وهم سافرات الوجوه ويلبسن ثيابا غير ثياب نساء المؤمنين. نعم. فما حكم هؤلاء؟ تعرض عليهم الاتصالات المشاهدين وتتكلم المرأة ويعني تحل الإشكالات، وفما نصيحتكم بالحكمة والموعظة الحسنة لهؤلاء النساء التي يتصدرن الفتية على شاشات التلفاز؟ بارك الله فيكم. تقصد يعني المتبرجات كاشفات الشعور والسيقان؟ لا، ليست متبرجة وإنما تلبس هذه يعني تلبس. نعم، بارك الله فيكم. والله الظاهر أن هذه فتنة، وأنا أختار رأي القائل بوجوب تغطية الوجه، والحمد لله في الرجال غنية وكفاية، فلو كانت مع نسوة في مسجد أو في أي مجمع نسائي لكان أولى لها من أن تفتن وأن تفتن. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا بنتي عندها 15 سنة لابسة نقاب، ترفع النقاب قدام أطفال سن قد إيه؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، يعني مش في سن معينة، إذا كان الولد الغلام مراهق، يعني ولد مراهق ويميز كما قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فإذا كان الولد مراهقا فلا، أما إذا كان دون ذلك فلا بأس. طب بعد إذن حضرتك برضو، هي ممكن تلبس النقاب والخمار واجيب لها زيبة واسعة فضفاضة؟ لا بأس إذا كانت الجيبة واسعة والجسم غير مجسم. نعم. طيب بعد إذن حضرتك برضو، إذن خليتها رضع عليها، هم خطوا الرضاعة، بس باباها معترض إن هي تقلع النقاب قدامه، فإحنا يعني إحنا شايفين إن دي إن هي يعني أخته وهو أخوها. كم سنة؟ إيه؟ كم سنة الوالد؟ عندها 15 سنة وهو برضو عنده 15 سنة. لا، إذا كان الوالد يرفض لما يراه مثلا من خلل، وأحيانا البنت حتى تمنع من أخيها الشقيق أحيانا إذا كان الشقيق فاسق أو يخشى عليه من أن تمتد يده، بنحاول نحجب، لا للتحريم، هو أخوها نعم، لكن في بعض الأولاد يصدر منهم شر وفساد، فإذا كان الوالد أبو البنت لمس من هذا الشخص التصرفات سيئة أو مشينة فله أن يمنع، مع أنها حلال له، عفوا حلال، هي أخت محرم من محارمي على التأبيد وأخواتكم من الرضاعة، لكن أقصد النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى في غلام قال لك هو لك يا عبد بن زمعة، يعني قضاء شرعيا دنيويا حكم بأن هذا الولد أخ لزوجته ثودة بنت زمعة زوجة رسول الله، ومع هذا أنه حكم بأنه أخ لها قال واحتجبي منه يا ثودة لما رأى من شبه بغض، فحكم أن هذا الولد أخوها من الرضاعة، عفوا ليس من الرضاعة، أخوها من النسب، حكم بأنه أخوها في الحكم الظاهر، لكن قال احتجبي منه يا ثودة، فإذا كانت وجهة نظر الأب الاحتياط لا بأس بذلك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. أسأل الله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك، وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالإكثار من ذكره وبحقن الدماء والبعد عن الفتن. والسعي لإقامة دين الله في الأرض، هذا مع الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.